أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في الوجود، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. عنوان همسة النهاردة: الماضي والحاضر والمستقبل. تعالوا نشوف الهمسة دي بتقول إيه. الماضي والحاضر والمستقبل. ايه حكاية همسة النهاردة دي؟ ماضي وحاضر ومستقبل. مين اللي يمسح لي الحاجات الوحشة اللي في الماضي؟ ومين اللي يبارك لي الحاضر؟ ومين اللي يضمن لي المستقبل؟ بولس الرسول بيقول، وده معلم عظيم، بيقول في رسالته: الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو الوحيد اللي يقدر انه يكمل. مفيش حد تاني يقدر يضمن تكميل العمل الصالح اللي ابتداه زي الرب. ناس كتير جدا جدا من الناس، حتى اللي في الشركات الكبيرة، انا شفت الكلام ده بعناية، لما يجوا يبتدوا في مشروع جديد يحطوا بلان، يحطوا خطة، ويقولوا الإمكانيات اللي عندنا المتاحة، ويقولوا الظروف الحالية في الحاضر واللي عايزين نوصل له في المستقبل. لو التقوا التلاتة دول مع بعض بيقدروا يطلعوا مشروع ناجح. لكن ويا للأسف الشديد لو واحدة فيهم طارت، لو مثلا الظروف الحالية ما كانتش متاحة كويس، ما كانتش مريحة كفاية، أو الإمكانيات المتاحة تكون مش كبيرة، أو السوق أو الإنتاج أو المستقبل اللي جاي ده مش مضمون قوي، عادة بيقعوا المشروع ده. إيه حكاية الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا؟ بصوا، العمل الصالح اللي عمله الرب يسوع مش مجرد حتى انه يعني وقف بيحامي عننا بالكلام، لكن اللي عمله الرب يسوع انه هو الوحيد اللي قال لله الآب: هانذا ارسلني، انا مستعد اني اروح اموت عشان دول. يقول: اذ كان في صورة الله، في فيليبي 2، لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عمل صالح مش مجرد أنه ابتدى عمل صالح يعني ادانا كده شوية كلام حلو زي اللي بيعملوه بتوع الناس بتوع المبيعات، لكن العمل الصالح اللي بيتكلم عنه ده فداه اللي مفيش زيه حاجة، لا حدث حصل قبله زيه ولا بعده. عمل صالح بلا عيب، قدم نفسه بلا عيب لله أبيه من أجلي ومن أجلك ومن أجلك. عمل صالح على الصليب، وترنيمة النهاردة بتتكلم عن القصة دي. على الصليب بان شكله لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، وكمسطر عنه وجوهنا. احنا تستعجبوا على تسمعوا. أنا الكلام من كتر ما أنا حاسس بيه يعني أنا مش عايز أسلب عواطفكم عشان أقول لكم حاجة تتأثروا بيها عاطفيا. الرب يسوع كان على الصليب مش بيسطر للتاريخ، ما كانش بيعمل بيمثل رواية زي اللي عملوها اليومين اللي فاتوا دول بالكمبيوتر والخدعة السينمائية، لكن اللي عمله الرب يسوع على الصليب كانت حقيقة، كان بيجتاز في نيران العدل الإلهي. كتاب اللي بيقول كده مرة يتكتب فيه كده بالنبوة عن شخص الرب يسوع، يقول العار كسر قلبي فمرضت. نفسي وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية دي مش انك تسمع ترنيمة حلوة بصوت وأداء، ولا كمان نفسي تسمعها بالعواطف فتتأثر شوية ودموعك تنزل، مش ده الهدف. تعال مع الترنيمة ركز في الكلام اللي بيقوله قرار الترنيمة دي واللي حطينا على أساسه عنوان الهمسة بتاع النهاردة، يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا. شايفي دي بتعمل ازاي؟ فداؤنا في الماضي، سلامنا في الحاضر، رجاؤنا في المستقبل. أنا عايزك تسمع الكلمات دي وانت يعني لو عايز حتى تغمض عينيك، لو عايز ترفع قلبك، لو عايز تركز في الكلام ده عشان تشوف المشهد اللي كان على الصليب من أقصى ما يكون ليصنع فيه الرب يسوع عملا صالحا قدام الله الآب بذبيحة نفسه، أوجد لنا فداء أبديا. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية. مسطر عنه الوجود، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا. لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. فداؤنا سلامنا رجاؤنا، فداؤنا في الماضي سلامنا في الحاضر رجاؤنا في المستقبل. وعشان كده في تاني سطر في القرار بتاع الترنيمة دي بيقول متوج طول المدى مليكنا، يحق لي علينا انه يمتلك كل ما فينا، لانه هو الوحيد اللي عرف يغفر خطايا الماضي وعرف يضمن معية عظمى في الحاضر بسلام لا يعرفه العالم، وعرف أن يكون لينا الرجاء الحقيقي في المستقبل زي ما هنعرف. عدد 2 في الترنيمة دي بيقول حاجة في منتهى الجمال، يقول نعم ضللنا كلنا ملنا إلى طريقنا، وهو أي الله، وهو عليه أي على المسيح، وهو عليه قد حمل آثامنا جميعنا، فسيق للصلب كشاه محتملا تعييرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع شرورنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، فداؤنا سلامنا رجاؤنا، ماضي وحاضر ومستقبل، هو الكل في الكل، متوج طول المدى مليكنا. تعالوا نسمع عدد 2 في الترنيمة دي، وتعالوا نتأمل الكلمات واعرف مش بس الناس الوحشين هم اللي ضلوا، مش بس الناس الأشرار الحرامية والزناة، لا مش هم دول بس، لكن يقول الكتاب عننا كده كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريق، كل واحد نقل نفسه حاجة يعملها يبعد فيها عن ربنا، لكن الله حمل على الرب يسوع أثامنا جميعنا. اسمع العدد ده وركز فيه. ماضي وحاضر ومستقبل، هو الكل في الكل، متوج طول المدى ملكنا. تعالوا اسمع. نعم ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا. فسيق الصلب كشا محتملا تعيرنا، وما تعانى ودفن في القبر مع شرورنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. فداؤنا سلامنا رجاؤنا. يا سلام، ماضي وحاضر ومستقبل، كل ملينا في الدنيا. الماضي غفر فيه خطيتي، والحاضر هو معايا سلامي، والمستقبل هو فيه رجائي. عشان كده بيقول في عدد 3 في الترنيمة دي: كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا. بتحبنا يا رب؟ تحب الناس الوحشين للدرجات دي يا رب؟ انت اله عظيم للدرجات دي؟ انت محبة، كل ده حب لينا واحنا وحشين. فجاء من اعلى سماه كي يصلب في ارضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، فداؤنا سلامنا رجاؤنا، متوج طول المدى مليكنا. تعالوا نفرح في العدد الأخير وإحنا بنقول للرب شكرا لأجل الماضي اللي انت غفرت فيه الخطية، والحاضر اللي انت فيه معانا وسلامنا، والمستقبل اللي انت فيه كل رجائنا. أنا عايزك تسمع الكلام ده وتركز فيه وتقول للرب من قلبك: أشكرك على الماضي والحاضر وكمان المستقبل. تعالوا نسمع الكلام. كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا. فجاء على سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. يا رب يلا غفرت كل خطيتي في الماضي على حساب الصليب ودم الصليب وفدى الصليب، يا رب يلي ضامن الحاضر فيك بسلام ما يعرفوش العالم، وليس كما يعطي العالم انت بتعطيه. يا رب يلي تنفع النهاردة انك تملأ قلبي وتعبيه رجاء لا يفنى، رجاء عظيم في المستقبل. يا رب أنا نفسي النهاردة تاخد بإيدي. أنا كان عندي فكرة غلط، كنت فاكر إنك إله غضوب وإله متجبر، لكن عرفت النهاردة إنك إله محب وعندك استعداد إنك تصفح عن الإثم على حساب عمل الصليب. تعال النهاردة بعدلك احيني، تعال النهاردة خد بإيدي أنا اللي واقع في خطيتي، اغفر لي خطايا الماضي وحسسني بمعيتك وسلامك في الحاضر، وفرح قلبي بالرجاء في المستقبل. يا رب كل ليك، متوج أنت طول المدى ملكي وإلهي، ليك السجود. ربنا باركنا جميعا ويدينا نعمة النهاردة ننصت لهذا الكلام ونهتم به لألا نفوته. ربنا بيبعت لنا همسات بسيطة بهذا الصوت البسيط جدا من هذه النافذة. إن شاء الله تاخد بالك، لأنه الأبدية صعبة، يا إما تقضيها معاه مغفور الخطايا فرحان مستمتع به حواليه مع كل المؤمنين، يا إلا هتلاقي نفسك بتتعذب في جحيم لا ينطفئ وحسرة بلا حدود. أصلي من قلبي إنك ما تكونش في هذا الموقف. تعال للرب، حبه من قلبك، قل له تغفر خطية الماضي وتضمن الحاضر وتفرح المستقبل. لو في أي حد فينا عنده أي تساؤل، فضلك اتصل على الرقم اللي قدامك، اسأل، ما تخافش، محدش هنا هيقولك انت بتقول ايه. لو عايز تعبر اي تعبير نفسك تقوله لنا او تسأله او تدي فكرة او تدي رأي، ممكن بالتليفون او ممكن بالايميل. لو بعتلنا في اي وقت انا ارحب جدا. صحيح انا ما بعرفش ارد على كل الايميلات، لكن اخواتي اللي معايا بيساعدوني، بيجيبولي ايميلات جميلة جدا، وربنا يبارككم جدا، لانه الايميلات دي محفز كبير جدا لينا الاستمرار. ربنا يبارك حياتنا جميعا، اكتبوا لنا، احنا بنرحب بيكم وبنفرح بكل بتكتبوه، وافتكروا ان الرب معانا، في الماضي بيغفر الخطايا، وفي الحاضر هو سلامنا، وفي المستقبل هو رجائنا. ربنا معاكم، اشوفكم في همسة جديدة من همسات.